او الميشنريز الامريكان ميشنريز، لان مرسنري دي مرتزقه اللي هم بتوع الجيش دول، لكن الامريكان ميشنريز اللي هم المنصرون الامريكان مع البايبل سوسايتي ان امريكا، جمعيه الكتاب المقدس في امريكا، هي اللي عملت ترجمه الفان دايك. وقلنا يعني تكلمنا بشكل عام تاريخيا ان البروتستانت هم اللي سعوا الى ترجمه الكتاب المقدس ونشر الكتاب المقدس والاهتمام بالكتاب المقدس بشكل عام، فهم اللي اسسوا جمعيات الكتاب المقدس المختلفه في دول العالم بتحكمها اتحاد جمعيات الكتاب المقدس. طيب، فاتحاد جمعيات الكتاب المقدس جابت لجنه من العلماء، واللجنه دي هي اللي قامت بدراسه مصادر، قامت بدراسه مصادر نص العهد الجديد، درست هذه المصادر وعملت مقارنه ما بينها وهكذا، وعملت دراسة نقد نصي لمصادر نص العهد الجديد من أجل الوصول إلى أقدم وأصح وأقرب نص للأصل، أقدم وأصح نص وأقرب للأصل. تعريف النقد النصي، النقد النصي دراسة مخطوطات أو مصادر نص، أي عمل أدبي ضاع أصله بهدف إعادة تكوين النص الأصلي أو أقرب صورة له. ده تعريف النقد النصي. فاللجنة دي علماء نقد نصي وعلماء لغات وعلماء مخطوطات وهكذا، درسوا مصادر نص العهد الجديد من أجل إعادة تكوين النص الأصلي أو أقرب صورة له. اللجنة دي كان فيها ناس مشاهير جدا سواء ماتوا ولا لسه عايشين، زي كيرت ألاند وباربرا ألاند وبروس ميتزجر ومش عارف مين، كارنو فيدوبلس، ده ناس كده أساميهم مع أقربها مش مهم. يعني النسخة دي موجودة على النت في صفحة كنت عاملها لموقع الدعوة الإسلامية الدعوة.net/tc. لو دخلت على الدعوة.net/tc دي صفحة لأدوات النقد النصي، هتلاقي من ضمن أدوات النقد النصي فيديوهات تعليم اليونانية القديمة وفيديوهات تعليم دخول المخطوطات، ماشي. وبعدين هتلاقي فيه GNT 4th Revised Edition دي اللي هي النسخة GNT اختصار Greek New Testament، يعني النسخة يونانية للعهد الجديد، GNT بتاع UBS 4th Revised Edition. طبعا حاليا نزل 5th Revised Edition، 5th edition، لسه revised مش revised، لسه جديدة. خلوا بالكم كنبذة تاريخية، زمان كان في عائلة ألمانية مهتمة بدراسة مخطوطات العهد الجديد، عائلة ألاند، منهم اتنين علماء، واحد اسمه كيرت ألاند ومراته باربرا ألاند، أظن كيرت ألاند ده مات خلاص، مراته هي لسه عايشة، كيرت ألاند وباربرا ألاند وغيرهم من عائلة ألاند كانوا بيعملوا لنفسيهم أو كانوا بيصدروا نسخة عهد جديد بالنسبة لهم، فكانوا بتعاون مع عائلة تانية، عائلة ناستل، إبراهارد ناستل وناس كده من عائلة ناستل، عملوا زي تعاون ما بين عائلة ألاند وعائلة ناستل، مجموعة علماء، فكانوا بيصدروا نسخة عهد جديد يوناني اسمها نسخة ناستل ألاند، بيختصروها أن إيه، نسخة ناستل ألاند. نسخة ناستل ألاند دي نزل منها إصدارات كتيرة جدا، آخر إصدار هو الإصدار رقم 28، انا مش فاكر عند انهي رقم بالظبط تم عملية توحيد للجهود،